أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت وكثير منهم ساء بصير بما يغنون

لا تجدن أشد Oh,